ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة. فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في النهاية شكرا لأنكم وصلتم إلى هذا الجزء من الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا زر اللايك وتفاعلوا في التعليقات.